السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد مبدأ قرآني آخر من القواعد والمبادئ القرآنية اللي بنحاول من خلالها ان احنا نمر على، مش هقول آيات مميزة لأن كل آيات القرآن لها قيمة ولها مقام، لكن بنحاول ننتقي في كلامنا الآيات اللي نقدر نقول إنها بتتكلم عن قواعد جامعة كل واحد مننا محتاجها في حياته، يعني محتاج إنها تكون شعارات عملية مش شعارات نظرية، شعارات عملية ينفذها ويطبقها. ومبدأ الليلة أو مبدأ اليوم من المبادئ القرآنية اللي محتاجينها جدا دلوقتي، خصوصا في زمان كثر فيه الكبر وكثر فيه الغرور. ويمكن نتكلم بعد كده أصلا عن مبدأ من مبادئ القرآن اللي بتتكلم عن الكبر، لكن الحقيقة عايز أتكلم النهاردة عن نهي مباشر رب العالمين سبحانه وتعالى نهى عنه وذمه في أكتر من موضع، وذكر إن هو من صفات القوم المذمومين في مواضع سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم، وهو مبدأ النهي عن تزكية النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهنلاقي قول الله عز وجل أيضا له علاقة بهذا المبدأ، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. وبرضه في سورة الحجرات، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هنتكلم الحقيقة عن تزكية النفس الخاصة بالجوانب الدينية، يعني مش هتكلم عن تزكية النفس الدنيوية في بعض المواطن اللي فيها نوع من انواع طلب الوظيفه او طلب شيء معين. طبيعي ما انا رايح اتقدم الوظيفه هقدم في مهاراتي في امكانياتي في شهاداتي اللي تؤهلني طلب هذا المكان. ويمكن ناس كتير بتحتج بفعل سيدنا يوسف عليه السلام لما قال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ففهمه من ده ان هو بيطلب شيء معين بتزكية نفس. لا، ده هنا مقام في وظيفة بتحتاج مقومات معينة فبيعرضها سيدنا يوسف. لكن أنا حابب إن احنا نتكلم عن التزكية المذمومة، وهي التزكية التي لا يملك إنسان أبدا أن يقطع بها لنفسه أو يقطع بها لغيره، لا في نفسك ولا في غيرك. لا تقدر تزكي إنسان تزكية كاملة بحيث إن أنت مثلا تقول عليه والله ده فلان ده ولي ده من أهل الجنة، أنت مش شغلتك دي ولا تعرف. ممكن تحسب إنسان، ممكن تحسن الظن بإنسان وتضبط ده بكلامك كده وما تبقاش يعني جازم بيه قوي لأنك أنت ما تعرفش هو جواه إيه أو هو عند ربنا إيه أو ما يختم له به، كل ده أنت ما تقدرش تقطع بيه. لكن التكليف المباشر ابتداء على نفسك انت قبل ما تبدأ تظن بنفسك او تبدأ تعرض مقامك الديني على الناس كتزكية من النفس، لازم تفكر اكتر من مرة ولازم تبدأ تشوف كده الامور دي فعلا لما تعرضها على المبادئ القرآنية هل ده جائز وهل ده ينفع اصلا. كان في مثل شعبي كده مشهور، والحقيقة انا دايما بحب في الامثال الشعبية حاجات كده بتبقى جامعة برضو فيها جوامع كده، واظن انها والله بتبقى مستمدة فعلا من القواعد الدينية اللي كان ابائنا واجدادنا عارفينها كده. فكانوا يقولك ايه، غسله واعمل له عمة، قال يعني انا مغسل وضامن جنة. كان يقولك المثل الشعبي ده اخره كده يقولك كأن ده نفي، هو انا مغسل يعني خلاص كان انا غسلت وخلاص ضمنت الجنة، محدش ضامن. ده كلمات بسيطة ولكن ذكية كعادة الامثال المصرية بتلخص رسالة يعني يفترض انها كانت مستقرة في وجداننا كلنا، ان محدش ضامن مصيره، محدش عارف والله انا مش عارف انا من اهل الجنة ولا يعني كفة ذنوبي هي اللي هترجح او ده محدش يقدر يقطع بيه. ومعنى بديهي جدا واصل اسلامي واضح جدا وربنا سبحانه وتعالى يقطع بيه، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، محدش يعلم حقيقة نفسه فضلا عن حقيقة غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه بيلخص برضو المعنى ده في حديث جميل جدا، يوم موت سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، فجاء البعض يزكون سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان طبعا له مقامه وله، بس كانوا بقى في ضمن تزكيتهم بيجزموا له بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. الحقيقة هنا يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلمة زي دي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبشر، وربنا سبحانه وتعالى يعني كلمنا أكثر من مرة عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود وغيرك، لكن مع ذلك هو بيغرس فينا ده، بيغرس فينا أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، رغم ما له من مبشرات، بس هو بيورينا المسألة دي إنه عايز يعمم الأمر بترك الأمر كله لله سبحانه وتعالى فيما يقطع به من مصير، إثبات تمام الافتقار والتسليم المطلق في أمر المصير إلى الله عز وجل وحده. عشان كده برضو في حديث تاني، جاء الصحابة يزكون رجلا مات أثناء الجهاد في غزوة من الغزوات، استشهد، والناس بقى اللي بتحب النهاردة توزع كده صكوك الغفران وصكوك الشهادة على الناس، فجم برضو قالوا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أهل النار، ويبين لهم انه اتكأ على سيفه، جرح في الحرب واتكأ على سيفه وقتل نفسه، جزع وقتل نفسه، ما كملش. واحاديث كتيره على فكره من نفس النمط ده ونفس المعنى ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد فيها على هذه الحقيقه. بلاش تغتر، بلاش تفتكر في نفسك ان انت يعني ربنا كرمك ببعض الطاعات وربنا كرمك ببعض القربات، خلاص بقى بتبدأ تشوف نفسك أعلى من الناس، وتبدأ يبقى لسان حالك زي ناس قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، هتفرق إيه عنهم بقى كده وأنت كمان بقيت خلاص حاسس إن أنت. وعلى فكرة مش شرط إنها تتقال بنفس الصيغة، بس في ناس بتقولها بالمعنى، يعني مثلا تيجي تكلم واحد يا أخي أنت عارف مثلا إنه ما بيصليش مثلا، فتيجي تكلمه عن الصلاة وتكلمه عن يقول لك أنت ما تعرفش أنا قلبي ده يعني إيه، قلبي ده عمران بحب الله وبمعرفة. ايوه طيب، والصلاه يا فندم، طب والمعصيه اللي انت دلوقتي بتجهر بيها دي، طب كون ان انت تفتكر ان انت ليك مقام عند ربنا سبحانه وتعالى يجعلك ترفض مثلا تغيير معين للافضل، او ترفض نصيحه معينه، لكن في الحقيقه يعني ده كانه بالظبط بيقول نحن ابناء الله واحباؤه، وبينفي برضو حاجه من غير ما يحس حقيقة لازم نبقى مدركينها، إن ربنا ما بيحابيش حد، ما فيش مجاملات عند ربنا. حتى يا أخي لو أنت فعلا بتحب ربنا، وحتى يا أخي لو أنت عارف من قلبك إن ليك حال مع الله عز وجل، بس ربنا كلفك، ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ما رفعش التكليف عن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر لحظة في حياته، لغايه اخر لحظه في حياته بيسال عن الصلاه وبيشوف الناس صلوا ولا لا، وبيوكل سيدنا ابو بكر انه يصلي بالناس، وهو النبي عليه الصلاه والسلام لما اشتد به المرض. كل ده ليه؟ لان التكليف ملوش علاقه خالص بقدرك اللي انت اصلا برضو مع احترامي الكامل للناس كلها انت متعرفوش. ما تعرفش ربنا تقبل منك ولا لا، بتزكي نفسك ازاي، بنزكي نفسنا. مش عايز ابقى اتهامي في المقطع ده شويه، لا انا ببدا بنفسي، بزكي نفسي ليه؟ انا زكي انا افتكر ليه ان انا احسن من غيري؟ مين قال لي؟ مين قال لي ان ربنا تقبل مني سجده واحده اصلا؟ الله تعالى اعلم. مش بقنطك، ربنا يتقبل منا جميعا، بس فكره ان انت تظل مفتقر الى الله عز وجل. لان سيدنا ابراهيم بيعمل عمل من اشرف ما يمكن، من اشرف، بيضع القواعد من البيت، هو سيدنا اسماعيل، ويقول ايه؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. هو لو موقن تماما او شايف ان هو خلاص الموضوع مفروغ منه واحنا بنطيعك يا رب وعملنا اللي انت امرتنا بيه وبنرفع القواعد من البيت، طب هو سيدنا ابراهيم هيدعي ليه ويقول ربنا تقبل منا؟ هيقول ليه كده؟ الصحابه بعد رمضان وهم بيدعوا لبعضهم البعض بالقبول، ربنا تقبل منا رمضان، وكان يعني ورد في بعض الاثار، ربنا يبلغنا رمضان، ورد في بعض الاثار ان هم بيقولوا يعني ايه في بعض من تهنئتهم بالعيد تقبل الله منا ومنكم الى غير ذلك. ليه بيدعوا بالقبول؟ ورد في الاثر عن سيدنا ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لو اني اعلم ان الله تقبل مني سجده لتمنيت الموت. قالوا: ولما؟ قال: الم تسمعوا قول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين؟ فانا ان تقبل الله مني سجده فانا من المتقين، لو عرفت ان ربنا تقبل مني وانا عرفت ان انا من المتقين، وان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو انا عارف ان ربنا تقبل مني خلاص يبقى انا ضمنت الجنه، لكن ده ما حصلش، وده من ما اخفاه الله عز وجل علينا. ليه؟ عشان نفضل مفتقرين، وعشان نفضل ندعي، وعشان نفضل نعمل، وعشان نفضل نجتهد. ما يجيش واحد، تخيل النهارده كده، انت النهارده عرفت ان انت خلاص مقبول، وان انت خلاص عرفت ان انت مقامك عند ربنا شفته، وبرز لك كرسيك في الجنه او مكانك في الجنه، والموضوع خلص. ففي من العمل هتتعب نفسك في ايه؟ ودي دار عمل، الدنيا دي دار عمل، مش دار جزاء. فانت دار عمل عرفت فيها جزائك، يبقى ايه اللي يخليك تعمل؟ ايه اللي يخليك تجتهد؟ صحيح ممكن يعني النبي عليه الصلاه والسلام عرف وقال انت تفعل ذلك وانت رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وكان بيقوم حتى تتفطر قدماه فقال افلا اكون عبدا شكورا. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم، كثير مننا مش هيعمل كده، كثير من الله والله انا عرفت خلاص ان انا من اهل الجنه، يبقى الموضوع انتهى والحمد لله وكتر خيري ويا سلام عليا وجزاني الله خيرا والموضوع خلص على كده. لا، ربنا اخفى هذا، اخفى معيار القبول، واخفى معيار في علامات القبول، في علامات القبول بس ما تزكيش بيها نفسك. عشان كده لما نشوف الصحابه نفسهم، الصحابه خير من مشى على الارض بعد الانبياء، كانوا بيخشوا على انفسهم النفاق، لا يامن احدهم على نفسه لهذه الدرجه اللي النهارده احنا فيه. بل حتى الانبياء كانوا بيدعوا ربهم بالثبات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا ابراهيم كان بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يعني شوف الدعاء ده، مش بس ربنا تقبل منا، يا رب انا مش عايز اعبد الاصنام. سيدنا يوسف هو بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. لو هو مزكي نفسه، لو هو عارف 100% ان هو خلاص ده انا مغسل ضامن جنه زي ما بيقول، ده انا رايح جنه حتف، هيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين؟ هيقول سيدنا ابراهيم واجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ يعني طبيعي جدا ان هو انا عرفت ان انا خلاص مش محتاج هدعي الادعيه دي. لكن هم كانوا عارفين معنى التضرع ومعنى الافتقار لمقلب القلوب، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. النبي محمد ربنا بيقول له كده، ولولا ان ثبتناك، الثبات من عند الله. فما ليه شكلنا كده، او حاسين ان احنا ما فيش يعني خلاص اي حاجه؟ ممكن الحي لا تؤمن عليه الفتنه، طول ما انت حي ممكن تفتن، ممكن ما تثبتش، فتدعو الله عز وجل. للاسف التزكيه، تزكيه النفس وهذا الغرور والكبر يؤدي للاسف الى ترك حاجات من اعظم ما يعني ينبغي الانسان ان يفعلها، ترك الافتقار وترك الخشيه وترك الطلب من الله عز وجل، لانه خلاص ما عادش بقى شايف ان هو بمعزل عن كل ده، وان هو خلاص وصل لاعلى الدرجات. وربنا بيضرب لنا امثله بناس في القران، يعني الراجل اللي اتاه الله اياته، واضرب واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. كان اتاه الله اياته في بعض الاثار انه كان يعرف اسم الله الاعظم، ومع ذلك خلاص بعدها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. بعد ما كان اتيناه اياتنا بقى مثله كمثل الكلب. الفكره ببساطه ان التغير جزء من طبيعه الانسان، فما تفضلش بقى تامن طول حياتك كده ان انت خلاص ما دام ربنا كرمك بشويه طاعات وشويه علم. بعض الناس بتتكبر وبتزكي نفسها بعلمها، وبشوف حاجات يعني مش عايز اعين عشان ما نقعدش نشخصن الامور، بس ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لما تلاقي واحد عمال كل شويه يتعالى على الناس بعلمه، ويتعالى على الناس انت بتتعلموا مني وانتوا تيجي تقعد تسمع وتتعلم ايه ده؟ وهل كان ده سمت اهل العلم اصلا ان هم يقعدوا يتعالوا على الناس بعلمهم او يزكوا انفسهم كان يعني خلاص؟ وياما ناس كانوا على علم وربنا سبحانه وتعالى اضلهم على هذا العلم. ربنا بيقول واضلهم الله على علم. بنو اسرائيل ربنا بيقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وبعدين حصل ايه في الاخر؟ بقوم فين بعدها يعني؟ القضيه مش قضيه ان انت دلوقتي على حال، انت ما تضمنش ربنا سبحانه وتعالى يعني هيثبتك ولا لا، او هيوصلك. ده حتى يعني لو جينا نبص حتى في واقعنا او في الجماعات البشريه الحاليه، يعني الدول نفسها والامم والحضارات، هل مثلا روسيا قبل الثوره البلشفيه كانت شيوعيه مثلا، او كانت بالوضع اللي بقت فيه في الاتحاد السوفيتي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هل بقت نفس الوضع ولا بقت فيها راسماليه وبقت فيها يعني التقلبات دي ما احنا شايفينها كلنا؟ هل فرنسا كانت علمانيه عنيفه زي دلوقتي كده قبل ما تعلن شنق اخر ملك بقى معاه اخر قسطيس في الثوره الفرنسيه؟ ما كانش الكلام ده كله. هل إيران مثلا كانت دولة رافضية قبلها وكانت فيها العتبات المقدسة والكلام ده، ولا كانت دولة عادية وفيها سنة وفيها شيعة وفيها كل الكلام ده. يعني فكرة التقلبات البشرية نفسها ما هي موجودة في حياتنا واحنا شايفينها، فليه بقى الناس بقى دلوقتي كل واحد على حال فاكر ان هو خلاص كده وصل، ومتقدرش انت على سجدة من سجدات انت تعرفش انا عامل ازاي. لسه والله قاري منشور عن حد من الناس برضو، مش هقول اسمه ومش هشخصن، بس كلام يعني عن شخص معين كده ان هو ده ولي الاولياء، ده دعوته مستجابة، ده اوعى يا جماعة حد يزعله، اوعى، لا ده انت لو زعلته ده مش هتقدر. ايه يا جماعة ده؟ ايه التزكية دي؟ ايه الاحساس باليقين في اشخاص غير معصومين، غير ما فيش اي حاجه، ما فيش كتاب نزل من السماء بيقول ان الناس دي، الناس اللي احنا منهم اللي عايشين وسطهم دول، عندهم يعني خلاص ضمان من الله عز وجل ان هم من اهل الجنه. فبتجيبوا الكلام ده منين؟ وبتجيبوا الغرور ده منين؟ والكبر ده منين؟ ده ربنا بيقول فلا تزكوا انفسكم، هو اعلم، هو اعلم من التقى. بتزكي نفسك على الله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما كان هدي الصالحين والناس اللي اتعلمنا منهم يقول لك ايه، ولا ازكي على الله احدا نحسبه كذلك. كلمه جميله كده، ليه ما عادش بتتقال؟ ليه دلوقتي لما حد بيحب يثني على حد على طول، لا فلان انت تقدر، ده اعلم اهل الارض، ده العلامه الفهامه، ليه كده؟ طب ما تقول نحسبه من انا حسابه على خير، والله والله حسيبه، ولا ازكي على الله احدا. التواضع شويه يعني يبقى في شويه تواضع كده، بلاش حته الكبر في الكلام والقطع الشديد جدا بما لم يقطع به الله سبحانه وتعالى. يعني طب لو كان ربنا سبحانه وتعالى قطع بذلك ماشي، لكن النهارده انت ما انتش عندك المعلومه الكامله. يعني في قول الله عز وجل الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، هناك نزلت في رجال من اليهود اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باطفالهم وقالوا يا محمد هل على اولادنا هؤلاء من ذنب؟ فقال لا، قال والذي نحلف به ما نحن إلا كهيئتهم، يعني احنا ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل، احنا عاملين زي العيال اللي ما لهمش تكليف دول، وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار. فربنا سبحانه وتعالى أنزل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وجانا دايما اليهود يقولوا حاجات زي دي، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه. ليه بنتشبه بيهم من غير ما نحس؟ كأننا بنقول ما لناش ذنوب، أو ذنوب ده ليك يقينا مغفورة، أو إن احنا على خير دائما. لا مش ده الهدي أبدا، ولا ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده مننا. ربنا سبحانه وتعالى أراد مننا التواضع معه وإرجاع الأمر إليه سبحانه وتعالى، وعدم النظر إلى النفس بهذا الغرور وبهذا الكبر، بل نتواضع لله سبحانه وتعالى ونعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. ربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب، النبي كان بيدعو بهذا الاسم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واحنا النهاردة عاملين بقى نفسنا ان احنا خلاص مفيش اي حاجة تنفع، لا. يبقى القاعدة اللي بنطلع بيها النهاردة من هذا المبدأ القرآني، المبدأ فلا تزكوا انفسكم، احنا نتواضع شوية بقى، نتواضع شوية لله سبحانه وتعالى، نبدأ نشوف كده حالنا، ونبدأ مش هقولك تسيء الظن بنفسك، بس بلاش تكبر نفسك زيادة عن اللازم، بلاش تبدأ تشوف نفسك أعلى من غيرك، بلاش تبدأ تحس ان انت يعني خلاص زي ما بقولوا مزك ضامن جنة. لا، محدش فينا ضامن جنة أبدا، محدش فينا عارف هيختم له على ايه. نفضل دايما معلقين قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، معلقين قلوبنا بمقلب القلوب، نطلب منه نقول له يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونبدأ نفهم يعني ايه ان الكبر ده من اعظم الامور اللي ممكن تودينا في، يعني مش هقول في 60 داهية، تودينا جهنم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما مش من اهل الجنة للأسف اللي عنده كبر ده. فنبدأ نتواضع لله سبحانه وتعالى. هتكلم في مبدأ قرآني اخر بالتفصيل لعله اللي جاي ان شاء الله عن مبدأ من مبادئ نبذ وذم الكبر. كفاية بس سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، كفاية دي انك تصرف عن آيات الله. ومن الكبر أن تزكي نفسك على الناس وعلى الله، وأن تقطع بما لم يقطع به الله سبحانه وتعالى. فنتواضع كده، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.